159 أنماط أن تكون أنها جناسبة المضاربة هي المفعولة وتكون مفكرة وهي اللهي المسبوقة بجملة فيها معنى القوس لا حروف دون حروف مثل أوحينا إلى أم موسى أن ارضعي وانطلق الملء منهم أن يمشي هذه الجمل التي قبل ألف هاتان الجملتان فيهما معنى القول لا حروف هنا زائد نعم هذا إيه؟ هنا يعني زائد ما جاءت لها تبي أين لأن أن مفكرة. أن هذه معناه مفكرة أيوة لا محل لها ثلاثة أقسام ناصبة للمضارع وهي المفعول أيوة مثل إيش أقمعوا أن يغفر لي خطيئتي أيوة. هذا مفعولية ناصبة للمضارع انتبه والثانية إيش مفكرة وهي المسبوقة يعني بجملة فيها معنى القول لا حروف مثل وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي وكذلك وانطلق لملأ منهم أن يمشي هذا الثاني الثالثة الزائدة وهي إيش؟ هي التي إيش؟ تقع بعد إيش؟ الثانية لما مثل ولما أن جاء البشير واضح ولا عمل لها ها؟ ولا عمل لها ايش تقول؟ ما تعمل ولا لها عمل ولكن تفيد التوكيد هل يصح أن نقول في المفسرة أن هي التي يتلوها فعل أمر؟ هي التي يتلوها فعل أمر؟ هذا ما هو دائما يتلوها فعل أمر الحج هذا ما هو بس نقول مثل ما قاله الحج موسى تقترعون قواعد من عند الانسان لازم ان تتبعوها نسأل يا شيخ نسأل لا قلت خلينا نحن الزايدة هي التالية لجمع مثل فلما عند البشير والواقع بعد القاسي ومجهوري كقوله عن ظبيتي تعطو الى ورق السلف عن ظبيتي ان هناك زايد بين الشر حرف الشر والمجهول نعم واضح وكذلك او تقع بين ايش بين القسم ولب كقول الشاعر وأختم أن لو التقينا وأنتم أحفظوا هذه القواعد واضح والمخففة ومن أنواع الأنكم أنها مخففة تكون مخففة فإذا كانت مخففة لا تنصب المضارع إذا كانت مخففة ما فهمت؟ نعم يا أقول لك الليلة يحصل البارح يحصل هذا يهود معه هذا حمزة يسألك عن الدرس المخففة من النا هي الواقعة بعد علم ولو استقام هذه زايدة هذه لا لا أنا أقول لك وين القصة؟ سنة قصة وين القصة؟ الواو أنا أقول قصة لا وين القصة؟ الواو ما في واو وأن لو استقام وأن هذا عاطف على ما قبله هذا مخففة اسمها محذوفة وأنه لو استقام يجيك أن إيش مخففة؟ اسمها ضمير شان أروح مخففة من طيب هي هذه التي وقعت بعد علم وعلم أن سيكون منكم مرضى ونحن إيش أفلا يرون إلا يرجع يرون هذا بمعنى إيش العلم أو بعد ظني لا بعد علمي وجدي قادرا وحسبوا أن لا تكون ويجوز في تالية الظن كمان أن تكون ناصية وهو يرجح لا تكون ولذلك أجمع النحويون العلماء عليه على نقله في قوله تبارك وتعالى أحسب الإسلام من أحسب الناس أن يتركوا ما جاء القرآن نعم واختلافوا في وحسبوا أن لا تكون في السبيل وهو الأرجح نص وقرأه غيره بعامر والأخوين بالنص حسبوا أن لا تكون غير أبي عمرو أن لا تكون في السبيل المراد بالأخوين هذا القسم حمزة والكساد حمزة والكساد الرابع من النواصل التي تنصب المضارع هذا متفق عليه الفرق بينهم لا الفرق لا يكون بينهم العلماء علماء اللغة مو شرطة النقمة هو الذي دل على أنه مفردي فرقوا به بالنقم لا لا أي ما أنت إما تسأل وأعطيك الجواب وإما تهرج ليصدق على لا لا لا أنا أقول لك الأولى من صفقوا في رقمه حسب أن يتركوا على أنها مقصدية لأنها نصبت المبالغة وأما اختلفوا فيه في هذا ليش اختلفوا فيه؟ أن فيها قراءتان قراءة الرف وقراءة النقل فلذلك اختلفوا فيه بعد على قراءة الرف قالوا إنها إيش مخففة وعلى قراءة النقل على أنها يعني إيش؟ ناصبة مقصدية هكذا انتبه نعم الرابع اذا من النواصب التي تكتب المضارع بنفسه وهي حرف الجواب والجزاء وشرط اعمالها نصبها للمضارع ثلاثه امور هي حرف حرف جواب وجزاء أحد الشروط هذا أن تتقدر أن تكون شيء من الكلام فإن وقعت حشوا أهملة لا تعمل فقوله وأمكنني منها إذن لا أقيلها أقيلها وأما قوله إيش وأمكنني منها وأما قوله إني إذا أهلك أو أطير ضرورة الشعب أطلب هذه المضارع هنا ضرورة الشعب أو الخبر محدود أي إني لا أستطيع ذلك وإن كان السابق عليها واوا أو فاء ذاك المثل طيب ابن مالك أطلق وهذا جاب بالواو بالفاء فقط ابن مالك بنفسها قال لك إذا وقعت بعد عطف يجوز النص ويجوز الرب قال لك ابن مالك هذا الإطلاق لم يخصصها بالواو ولا بالفاء. ايش ما قلتها؟ ليش الاطلاق؟ حروف العطف كلها. لا ما قال لك. قال لك وان كان السابق والسابق عليها واو او فاء جاز المثل. جاز المثل. ذكرت لي ايضا لا يلبس ذكرت بعد وقت فاذا لا يؤثر ذكرت بعد الفاء بالغالب والرفع وهذا الكتاب قيد ايوه العاطفه قيد اطلاق النمان ايوه روح الشعر والغالب والرفع وبه قرا السبعه من ثم اذا لا يلبسون خلافه فاذا لا يؤتون النيل لا يؤتون الثاني من الشروط أن يكون إيش؟ يكون مستقبلا مستقبلا أن يكون المضارع هذا مستقبلا ويجب الرفع لنحمل إذن تطلق جوابا لمن قال أنا أحب زيدا لأنها بمعنى إيش؟ بمعنى الحال كلام ابن جاوي وكلام ابن مالك كيف الوقت بينهما؟ يفرق بينهما يفرق هذا وقت مضاد غير اقول لك هذا انا لم ساعد انا اقول ابن هشام كلام ابن هشام لان ما رايناها واقعه واقعه الا بعد ايش؟ بعد الواوي او بعد الفا ناقص ليلة الجار مسكن العوافي هل تقع بعد او هل تقع بعد لا هل تقعوا بعد بل؟ هل تقعوا بعد كذا؟ ايش الكلام الفاضي هذا؟ كلام ابن هشام هو الذي بين اهو لان ما رايناها واقع بعد او ولا بعد بل ولا بعد لا ولا بعد انضباط وفاء في حروف العصر ومن ذلك نقيمه المقيد بالامثله العربيه نقيمه المطلق نتركه على اطلاقه الثالث أن يتصل أن يتصل أن يتصل إذا هذا مع المضارع أو يفصل بينهما اتصل هذا جانب كقوله إذا والله نرميناهم بحل هذا فصل ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا في خمسة مواضع أحدها بعد اللام إن سبقت بالكون ناقص ماضي منفي نحن وما كان الله ليظلمهم لم يكن الله ليغفر لهم الكون هنا ناقص ماضي منفي ماضي من جهة المعنى وتسمى هذه اللام لام الجهة الثاني من المواضع من مواضع إضمار الوجوب وجوبا إضمار الوجوب بعد أو إذا طلح في موضعها حتى نحو لألزمنك أو تقضياني حقي هذا إلى أن تقضياني حقي وكقوله كمان هنا أولى الشيخ نعرب حرف عطف أو هنا حرف عطف بمعنى حتى لا أخي ما نعرب حرف عطف ما نعرب حرف أنا أسأل بل أنا ما نعرب هل أنا عارب هذا لا تسأل زي إيش نعربها لا قول أو بمعنى إلى أخي بمعنى حتى بمعنى إلى أو حتى أو إيش معنى حتى أو إلى هذا الموضع نقصد بهذا الموضع بمعنى إله هو قال أسلفك بين عسى وإن نفس الشيء أسلفك أو قال حتى قولة كل على إن فصل فصل ابن عقيل الشيخ على ما فضى وفصل ما في إلا حين تكون بمعنى حين تكون بمعنى حتى هي تكون بمعنى إلى ابن عقيل مثلا تفصل قال إذا كان الشيء ينقضي بسرعة يكون بمعنى هذا بمعنى إلى وبما لا حتى شيء واحد إلا هذيك إلا ما يفصل لك هذا إلا بضيده وهو بما لا إلا إلا أسوأ جمعة واحدة إلا لا لا لا لا لا لا لا حتى هذا بمعنى إلا نعم حتى يرجع إلينا موسى بمعنى حتى يرجع إلى بمعنى إلى موسى حتى هناك حسوسة لكم كلها حسوسة ولكن بمعنى حتى وبمعنى إلى كله صور طب نعرف أولنا حرف جر يصح هذا بمعنى نيابة عن حتى يكون حرف جر جرة الموضع حرف غالة حرف جر بغالة أو يا شيخ أو هنا ما نقول له ما نقول له بمعنى ما نقول له أو حرف جر لأن ما وردت حرف جر صح نعم ودار يستفيد لك وجديد طيب أقول لا وبمعنى إلا مثل لا أقتل الله أم سليمة لا أقتل إلا الكافرة أم سليمة بمعنى إلا أم سليمة مثاله كسرت صعوبها وتستقيم إلا أن تستقيم الثالث بعد حتى أنها تخبر عند الناصبة بعد حتى ما هو حتى هذا نصبة المدارة أن لا تقول لي لا تنصب المدارة كمان لا تعد اسكتوا أنتم لا تغلقوا الناس أهو دارس ما عندك أهو دارس ما عندك الخفا وأنا أنا ما قلت هذا ما قلت إن توصل المدار الفاضي الثالث بعد حتى أين تضمر أن الناصبة بعد حتى توصل المدار خلافا لمذهب الكوفي الذين يقولون إن حتى هي الناصبة أين الموضع ابن مالك قال وبعد حتى هكذا يضمار أن حتم ويضمار أن بعد حتى حتم ولكن بشرط أن يكون الفعل هذا مستقبلا أيوة باعتبار التكلم هذا معنى قول ابن مالك وتربى حتى حالنا أولا يرفع عنا وانصب المستقبل فقاتل التي تبغي حتى تفيئ أو باعتبار ما قبلها نحو وزلزلوا حتى يقول رسول هكذا في قراءة حق ويرفع الفعل بعدها إن كان حالا مسببا فضلة نحو ما رضى زيد حتى لا يرجونه وأمنه حتى يكون رسول في قراءة نافع لأنه مؤول بالحال حتى حالة الرسول والذين آمنوا معه أنهم يقولون ذلك ويجب النصر يجب نصر المضارع في مثل لأسيرن حتى تطلع الشمس آية للغاية وما أسرت حتى أدخلها أو آثرت وآثرت حتى تدخلها وآثرت حتى تدخلها لانتفاء السببية بخلاف أيهم كان حتى يدخلها فيها فإن السير ثابت وإنما الشك صاعد. وفي نحو سيرها حتى أرقلها لعدم الفضلية. وكذلك كان سيرا أمس كان سيري سيري حتى أرقلها لأن أنا ما في فضلية. هذا عمد هذا مبتدا أي كان سيري أمس حتى أرقلها. يقدر كان ناقص ولم تقدر الظرفية وخبر الظرف وخبر ولم تقدر قدرت كان ناقصا ولم تقدر الظرف خبر. الرابع والخامس بعد فائدة بديلة تقدر ينصب المضارب بأن المضمر وجوبا بعد فائدة بديلة وواو المعدية. ولكن ما تبوقتين بنفي محض أو طلب محض. مثال النفي المحض مثال الفاي بعد النفي المحض لا يقضى عليه فيموت. ومثال النفي ومثال الواو المعية بعد النفي المحض. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يا ليتني كمان انا دخلنا مختلف. يا ليتني كنت معه فافوز. يا ليتنا نرد ولا نكذب. النهي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وقوله لا تنهى عن خلقي وتعصي عن اكراه. وقوله يا ناق يا ناق سيري عنقا فصيحا إلى سليمان أفرح الصريح. هذا مثال الفاعل. ومثال الواو وقلت ادعي وأدعو مما ألجا بصوت أن ينادي دائيا. وقل استمع الطلب والنفس في قوله ولا وطرد الذين يدعون ربهم. الآية وتطردهم وتكون جواب النهي. الآية هذا فيها النهي وفيها النفي. نفي مجدد لا تطرد. لا ها لا تطرد الذين يدعون ربهم قبل ان يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء. هو ما عليك من حسابهم. ما عليك من حسابهم. الله ولا تطرد. قول المضارع منصوب في حالكم. وتطردهم هذا حدث جواب النفس. فتكون هذا جواب النفس. نعم هو هذا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا جواب النفس. ما عليك من حجابهم من شيء وما من حجابهم من شيء. فتطردهم فتكون وجواب النهي ولا تطرد الذين فتكون لا فتكون من الظالمين اذا طردتهم. البلاغه الشديده مره يا جماعه مع الناس ما يفهموا الذي ما يفهموا. ماذا إيه؟ قدم هذا وأخسر هذا. نعم. هذا لفظ. في متأخر؟ لفظ. في متأخر؟ نعم. الذي مقدم ولا مؤخر؟ الجواب مقدم. جواب جواب النهي. النهي مقدم. ولكن جوابه إيش؟ مؤخر. وهو فتاكون. هذا لفظ ونشر مشوش. واضح. على النفس والنفس موخر موخر وجوابه مقدم. ما عليك من كتابه من السيء تماما فتطلو له وهو المضاهم جواب ما عليك جواب النفس لو ما عليك من حسابه جواب النفس هو ما عليك من حسابه أيوة. تكون جوابا فتكون جوابا لله فتغطاهم يكون ذلك سببا كونك من الظالمين. وجنا هالك الكتاب هذا فتطردهم جواب لك وفتكون هذا جواب جواب لك ومن ذلك قال لك الكتاب هذا وقد استمع الطلب والنفس قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه بالعصي يجوز هنا وجهه ما عليك من كتابه من شيء وما من كتابك عليه من شيء وتطرد انفسك الى الله تقدم النفس والنفس والجواب مثل ان هذا تاخر عنه اخر النهي الجواب النهي هو ولا النهي الحرف اطلق والنفس كلهم متقدمان ولكن الجوابان متاخر ولكن يحتاجان للمعرفه ان يعرف جواب واحد ان يعرف جواب النهي في الآن وأن يعرف جواب النفس في الآن النهي ولا تطرد الذين النفس ما عليك من حسابه من شيء ومن حسابك هذا ولكن الجوابان مؤخران يعني كل من تطردهم وتكون كل جواب جواب فتطردهم هذا ايه جواب للنفس فتكون من الظالمين جواب للنفس هذا واضح نعم واضح لكن النهي متقدم على النهي متقدم على النهي متقدم على النفس وتقدم جواب النهي على النفس هذا الذي لا إله إلا الله وكان هذا الكذب التقييد الفائد السببية والواجب واحترز بتقييد النفس والطلب احترز بتقيير النفس والطلب ومقضينا للنفس التالي تقييره والمتروي بالنفس والمنتقض إلا هذا لأن نفس النفس إيش؟ الصرف الأول النفس التالي تقرارا لم تأتني فأحسن إليك لا يجب أن تكون فأحسن لأن النفس هنا يتلو تقريرا هو عم بيطلع هم اذا لم تبني الاتفاق حقيقيا ونحن ما تزال تاتينا وتحدثنا وهكذا هذا كمان النفس هناك يتلو كما النفس نعم ونفس النفس اثبات قال تدل على النفس وما نافي وما تمنى ونسل النفي إثبات. لا يجوز نسبه أن تقول ما تزال فاتنا تتحدثنا فتحدثنا بالنسبة. وأما النسل المنتقدة كمان بإلا مثاله وما تاتنا إلا وتحدثنا. وأبونا الطلب ما كان جاء بالطلب المحض فرجع به اسم الفعل ان اسم الفعل ليس طلبه وحدا. وبما وبالطلب الذي نفسه خبر متناسب الكلام على ذلك وبتقييد فاهد بالسببية والواد المعية من العاطفتين على سرع الفعل ومن الاستنافيتين نحن ايش ولا يوجد لهم فيحتجرون ليش ينفع المضارع هنا ما نصيبه ولا يوجد لهم فيحتجرون ما قيل فيحتجروا ليش السبب انتبه هذه قواعد طيبه ليست سببيه ابدا ليست سببيه عاطفه سببيه انها للعطف لا للسبب.